أما سألت نفسك أخي في الله عن المحروم في هذه الحياة، أقول لك إن المحروم يا عبد الله هو من حرم نفسه فضل الله جل في علاه، وكان مستطيعا لأن يحج بيت الله تبارك وتعالى ولم يحج. المحروم هو من غره حلم الحليم وكرم الكريم جل وعلا. المحروم هو من أمن عقاب ذي الانتقام جل وعلا سبحانه وتعالى. المحروم عباد الله هو من وصفه رسول الهدى ومصباح الدجى صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري عليه رحمات الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إن عبدا صححت له جسمه وأوسعت عليه في المعيشة، يمر عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. فكم منا من حرم نفسه يا عباد الله وهو مستطيع لأن يحج بيت الله تبارك وتعالى، لكنه حرم نفسه ذلك الفضل العظيم. ولم لا؟ وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من ملك زادا وراحلة ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. قال أهل العلم: لقد وصف عمر رضي الله تعالى عنه من لم يحج باليهودي والنصراني، لأن اليهود والنصارى كانوا يصلون ولا يحجون، ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم تارك الصلاة بالمشرك، لأن مشرك العرب كانوا يحجون ولا يصلون، ولذلك جاء التشبيه منها هنا. يا عباد الله، المحروم يا عباد الله هو من حرم نفسه فضل ربه ومولاه سبحانه وتعالى جل وعلا. فاسمعوا أحبتي إلى قول رسول الهدى ومصباح الدجى عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فيا أيها الحاج، ويا أيها المعتمر، ويا أيها الطائف الساعي حول بيت ربك جل وعلا سبحانه وتعالى، تستطيع يا عبد الله بعدها بفضل من الله أن تقول للذنوب وداعا، كذلك تقول للفقر وداعا. والفقر فقران أحبتي، فهناك فقر النفس، فقر القلب، فقر وضعف الإيمان، وهناك فقر الجيب أيضا والحرمان في هذه الحياة الدنيا. فمن حج أو اعتمر أو طاف أو أدى المناسك على أكمل وجه يستطيع أن يقول للذنوب وداعا وللفقر وداعا يا عباد الله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة. المتابعة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، فهي كفارة للذنوب والخطايا أحبتي في الله. وكم هي النفوس التي تشتكي قسوة القلوب، وكم هي القلوب التي تئن من أثر الذنوب، وكم هي الذنوب التي أضلت العبد أن يتوب. لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويعجل في توباتنا فنتوب. المحروم هو من حرم نفسه ضمان الله عز وجل. لذا اسمعوا أحبتي إلى قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: 3 في ضمان الله عز وجل. رجل خرج إلى بيت من بيوت الله، يعني يريد الصلاة، ورجل خرج في سبيل الله، يعني خرج مجاهدا في سبيل الله، ورجل خرج حاجا. إذن 3، أحدهم خرج مصليا في بيت من بيوت الله، والآخر خرج غازيا في سبيل الله، والثالث يا عباد الله خرج حاجا في سبيل ربه ومولاه، يبتغي الأجر والثواب من الله جل في علاه سبحانه وتعالى. ومن وجد الله يا عباد الله وجد كل شيء، ومن فقد الله فقد كل شيء. فأي شيء وجد من فقد الله، وأي شيء فقد من وجد الله، ومن كان الله معه فمن عليه. فتخيل عبد الله أنك بحجك بيت ربك ومولاك سبحانه وتعالى أصبحت من هؤلاء الذين هم في ضمان الله، في معية الله، في أمنه وأمانه، في حفظه ورعايته جل وعلا سبحانه وتعالى. فهل هناك فضل فوق هذا الفضل؟ وهل هناك طهر فوق هذا الطهر يا عبد الله؟ يا صاحب الهم، يا صاحب الهم، أبشر بخير فإن الفارج الله، وإذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله.